أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا على وجوههم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. سبحان الله. تضمنت هذه الآيات الدلالة على أن الأمر لله، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهو الحكيم العليم، له الحكمة البالغة في تدبيره وتقديره. ومن يهدي الله فهو المهتدي، من هداه الله اهتدى وهو المهتدي حقا. وله العاقبة الحميدة، له العاقبة الحميدة من رحمة الله وكرامته. ولكن الله أجمل ذلك وطواه، وقال في الفريق في الطائفة في الفريق الثاني: ومن يضلل، يعني من يضلله الله فلن تجد لهم أولياء من دونه، ليس لهم أولياء يمنعونهم وينصرونهم ويدفعون عنه، فلن تجد لهم أولياء من دونه. ثم يذكر مصيرهم وسوء حالهم يوم القيامة: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم صما وعميا وبكما، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. عميا لا يبصرون، وبكما لا ينطقون. وهذه في بعض أحوالهم في هذا الموقف لا يتكلمون، وإلا فقد أخبر الله عن الكفار أنهم يتكلمون في مواقف، يتكلم بعضهم مع بعض، يتكلمون مع الله تعالى. وإذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يحشرون إلى جهنم وهي مصيرهم، وهي موقدة لا تخبأ، وكلما خبت زيدوا سعيرا. إنه لأمر هائل، لو استشعرت القلوب هذا الأمر العظيم لكان للإنسان شأن آخر. لا إله إلا الله. كلما خبت زدناهم سعيرا. وهذا مما يستدل به أهل السنة والجماعة على أن النار دائمة لا تبقى. كلما خبت، كلما تريد التكرار، كلما خبت زدناهم سعيرا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. نعوذ بالله من عذاب جهنم. وقد شرع الله لنا على لسان رسوله الاستعاذة بالله من عذاب جهنم في كل صلاة بعد كل استشهاد: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب جهنم، تعوذ بالله، نعوذ بالله من عذاب. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا. هذا في ترتيب هذا الجزاء على أسبابه، وأسبابه هو الكفر والتكذيب بآيات الله والجحد لما أخبرت به الرسل من المعاد. وقالوا أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ثم يذكر الله ما يبطل شبهتهم، وهو أنه خلق السماوات والأرض، وهذا أحد أدلة البعث، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق لهم أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه؟ يعني هذا الوقت، هذه الأحوال لها أجل، وجعل لمن خلق من السماوات والأرض أجلا، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أجل لهذه الدنيا وهو يوم القيامة حين تقوم الساعة. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، أجل لهذه الدنيا بأسرها، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. طبع الإنسان الشح والبخل والتقتير لو ملك ما ملك كله لبخل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ومن يهد الله فهو المهتد، الآيات، يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال، فمن يهده فييسره لليسرى ويجنبه العسرى فهو المهتدي على الحق. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. نعم، متفرد بالهدى والإضلال. نعم، فهو المهتدي على الحقيقة، ومن يضلله فيخذله ويكله إلى نفسه فلا هادي له من دون الله، وليس له ولي ينصره من عذاب الله حين يحشرهم الله على وجوههم خزيا وإهانة، عميا وبكما لا يبصرون ولا ينطقون، مأواهم أي مقرهم ودارهم جهنم التي جمعت كل هم وغم وعذاب. يا الله يا الله، سبحان الله، نعوذ بالله. نعم، كلما خبت أي تهيات للانطفاء زدناهم سائرا، أي سعرناها بهم، لا يفتر عنهم العذاب ولا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، ولم يظلمهم الله تعالى بل ولم يظلمهم الله تعالى بل جزاهم بما كفروا بآياته وأنكروا البعث الذي أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب وعجزوا ربهم وأنكروا تمام قدرته وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أي لا يكون هذا لأنه في غاية البعد عند عقولهم الفاسدة أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس قادر على أن يخلق مثلهم بلى إنه على ذلك قدير ولكنه قد جعل لذلك أجلا لا ريب فيه ولا شك وإلا فلو شاء لجاءهم به بغتة ومع إقامته الحجج والأدلة على البعث فأبى الظالمون إلا كفورا ظلما منهم وافتراء قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة قل فأبى الظالمون إلا كفورا ظلما منهم وافتراء قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفد ولا تبيد إذا لأمسكتم خشية الإنفاق أي خشية أن ينفذ ما تنفقون منه مع أنه من المحال أن تنفذ خزائن الله ولكن الإنسان مطبوع على الشح والبخل انتهى. هذا من قوله وكان الإنسان قتورا هذا فيه الدلالة على أن هذا شأن الإنسان مثل وكان الإنسان ظلوما جهولا فيها الدلالة على أن هذا من طبعه البخل وكان الإنسان قتورا